بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في النفث مع القرآن للرقية. والنفث كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو النفخ مع شيء من الريق، فما حكم هذا؟ أي هل للإنسان أن ينفث مع القرآن للرقية أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه، واسمه واهب ابن عبد الله وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك، أي كرهوا هذا الفعل وهو النفث. وكما تقدم هو أن ينفخ في، سواء كان في كفيه، يعني يقرأ القرآن وينفث ينفخ في كفيه، أو كان في إناء أو ما شابه ذلك، هل يفعل ذلك أم لا؟ ذكر عن هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى أنهم كرهوا ذلك. قال: والمختار أن ذلك غير مكروه، بل هو سنة مستحبة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: وفي رواية في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه كانت تفعل ذلك، فكما جاء في بعض الروايات أنها كانت تجمع هي بيده، كما سيأتي في بعض الروايات تجمع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنفث فيهما ثم تمسح بهما جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. وفي بعضها كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال الباب 8 في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. قال: اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير إلى أكثره أو إلى كثير منه بعبارات وجيزة. قال: فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره، أي لأنه ظاهر يعلمه العوام ويعلمه كذلك الخواص. قال: فمن ذلك السنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وهذا معلوم، وفي العشر الأخيرة منه أكثر، وليالي الوتر منه آكل، لأن هذه الأوقات أوقات مباركة وأزمنة مختارة، والأزمنة المباركة والمختارة ينبغي الإنسان أن يحرص فيها على الازدياد من الخير، ومنه قراءة القرآن. قال: ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، وبعد الصبح، وفي الليل، وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك. أما ياسين فجاءت فيه بعض الأحاديث لكنها لا تثبت، وأما كذلك وأيضا كذلك الواقعة الأمر فيها كذلك، لكن تبارك جاءت فيها أحاديث، ولا سيما عند النوم، أي أن الإنسان يقرأ بها عند عند النوم. فالحاصل أن هذه بعض الأوقات التي يستحب فيها قراءة القرآن، مع ما تقدم معنا أن قراءة القرآن في كل وقت مستحب وفيه فضل وأجر وثواب، إلا أن بعض الأوقات وبعض الأزمنة فيها الفضل أعظم وأكثر من غيره، فهذا هو المقصود في هذا الباب. قال: فصل فيما يقرأ الإمام في الجمعة والعيدين. قال: السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل، أي تنزيل السجدة بكاملها. وفي الثانية: هل أتى على الإنسان أي حين من الدهر، أي سورة الإنسان، قال: بكاملها، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة خلاف السنة، بل ينبغي أن يقرأهما بكاملهما ويدرج قراءته مع الترتيل. وهذا تنبيه حسن منه رحمه الله تعالى، يعني في زمنه يقول كان هناك مخالفة يفعلها الأئمة في زمنه. ما هي هذه المخالفة؟ أنهم يقرؤون بعض الآيات من سورة السجدة في الركعة الأولى ويمططون فيها، ثم في الركعة الثانية يقرؤون آيات من سورة الإنسان وكذلك يمططون فيها. وهل هذا هو السنة؟ الجواب: لا، هذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ السورة الأولى بكاملها، أي سورة السجدة، ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان كذلك بكاملها. قال: ويدرج قراءته مع الترتيل، أي يقرأ القراءة يكون فيها شيء من السرعة مع الترتيل، أي مع مراعاة الترتيل. وكذلك من الأخطاء ما يفعله كذلك الأئمة في زماننا، أو بعض الأئمة في زماننا، وهو أن بعضهم ربما قرأ سورة السجدة في الركعتين، بعضهم ربما قرأ سورة السجدة في ركعتين، هذا كذلك من الأخطاء، هذا كذلك من الأخطاء، ليس من السنة هذا الفعل. من السنة أن تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وأن تقرأ في الركعة الثانية بالإنسان. فإن كان مثلا الإمام لأمر أو لآخر أراد أن يغير في جمعة من الجمع يقرأ سورة أخرى ويقسمها. أما أنه يقرأ السجدة ويقسمها ويظن أن ذلك من السنة وأنه أصاب السنة بذلك فهذا مخطئ، هذا مخطئ، ليس ذلك من السنة. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة بكاملها، وفي الثانية بسورة المنافقون بكاملها، وإن شاء قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، كلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إن قرأ بالسورتين الأوليين فحسن، وإن قرأ بالسورتين الأخريين كذلك حسن، وكل ذلك قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال: ويجتنب الاقتصار على البعض ويفعل ما قدمنا، لا يفعل كما يفعل بعض في فجر الجمعة بأن يقرأ بعض الآيات دون بعض، هذا خطأ كما تقدم التنبيه عليه. فينبغي لو أن يراعي هذا الأمر أن يقرأ السورة بكاملها ثم يقرأ السورة الأخرى في الركعة الثانية كذلك بكاملها، ولا يقتصر على بعض الآيات في الركعة الأولى وعلى بعض الآيات في الركعة الثانية من كل سورة. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر بكاملهما. قال: وإن شاء سبح وهل أتاك حديث الغاشية بكاملهما، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجتنب الاقتصار على البعض كذلك. يعني الإمام له أن يصلي بالسورتين المذكورتين في الهيئة الأولى أو السورتين المذكورتين في الهيئة الثانية، كل ذلك إذا فعل سنة، ويراعي الأصلح ويراعي كذلك الأيسر على المصلين، ولا يقتصر على بعض الآيات دون بعض، أو أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين، هذا ليس من السنة كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يقرأ في سنتي الفجر والمغرب، وفيما يقرأ في الاستخارة والوتر. قال: ويقرأ في ركعتين سنة الصبح بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، قرأ هذا أو هذا كله صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف ركعتي الاستخارة. قال: ويقرأ من أوتر ثلاث ركعات في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. قال: والمعوذتين، إلا أن المعوذتين الصحيح عدم ثبوتها، فيقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة التي هي ركعة الوتر يقرأ بقل هو الله أحد. هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه بعض المواضع التي يستحب فيها القراءة ببعض السور الثابت فعلها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل فيما يستحب قراءته يوم الجمعة. قال: ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري وغيره رحمه الله فيه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة، ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. والحديث على الصحيح أنه موقوف لكن له حكم الرفع، فهو دليل على استحباب قراءة سورة الفاتحة في يوم الجمعة. وهذه الرواية التي فيها الليلة أكثر الروايات فيها بذكر يوم الجمعة، وكثير من العلماء رحمهم الله تعالى يستحبون ويفضلون أن تكون القراءة من بعد صلاة الفجر وتستمر إلى غروب شمس يوم الجمعة. ومن قرأها في الليل أخذا بمثل هذه الروايات وما جاء عن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى فالأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله تعالى: وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة، ولكنه لا يصح، ما صح إلا سورة الكهف. قال: وعن مكحول التابع الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة، وهذا كذلك يحتاج إلى دليل، إذ أن الاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية متوقفة على أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب قراءة آية الكرسي والمعوذتين. قال: ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن. وقوله في جميع المواطن أي في جميع الأحوال التي تباح فيها القراءة، لأن آية الكرسي كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال له: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، فكررها عليه فقال أو قاله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فكررها عليه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، فهي أعظم آية في كتاب الله، فيستحب أن يقرأها الإنسان في أي وقت من الأوقات التي تباح فيها قراءة القرآن. قال وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. قال رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، والحديث ثابت، وجاء كذلك في معناه أحاديث تقوي هذا المعنى، أي من استحباب قراءة المعوذات قل هو الله أحد والفلق والناس دبر الصلوات المكتوبات، وكذلك قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، وهذه كلها من المستحبات ومن المواطن التي يستحب أن تقرأ فيه آيات وسور مخصوصة دل عليها الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحرص على مثل هذه الفضائل وعلى مثل هذه المناقب التي من فعلها أجر أجرا عظيما بفعله ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يقرأ عند النوم. قال يستحب أن يقرأ آية الكرسي عند النوم وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا حجابهم. قال فهذا حجابهم أي حجابهم عند النوم. قال ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث كثيرة صحيحة. ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون كفتاه المكروه في ليلته، ولا مانع من حمل الآية على العموم أي على هذا المذكور وعلى ما هو أعم من ذلك. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. قال وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عند النوم. قال وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وهذا فيه حث على المحافظة على قراءة آية الكرسي عند النوم لما فيها من الخير والبركة، ولما يجعل الله جل وعلا بسببها من الحفظ. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه أيضا قال ما كنت أدري أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. قال إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، هذا كذلك أن يقرأ الآيات الأخيرة الثلاث من سورة البقرة. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين. قال فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. والحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى وفيه ضعف كما أشار إلى ذلك المحقق. قال رحمه الله تعالى وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه السور كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم وهو كما قال. قال وعن إبراهيم أيضا أي النخعي قال كانوا يعلمونهم إذا أووا، أي يعلم الآباء الأبناء إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وهذا يدلنا على حرص السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى على تعليم أبنائهم الخير منذ الصغر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وذكر المحقق أن الحديث كذلك صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.